السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الرزاق كلامك سليم، هناك من الحيازات الكبرى الواقع مهملة، هذا صحيح واقع يعني، وهناك من الحيازات الصغرى ما شاء الله تبارك الله جنة من جنان الله في أرضه، من تنسيق وتنظيم وعناية، وثمرها يكون مميز، لأن المزارع بنفسه اللي يقوم بالمتابعة. لكن ما هذا هذا هذا هذا ما نعني نحن هو استخدام المبيدات. موضوعنا هو استخدام المبيدات، يعني غالبا كما ذكرت لكم ان اصحاب الحيازات الصغرى يكون فيها عامل مثلا، ويعطى العامل بدون يعني مقياس معين، ممكن يستخدم المبيد استخدام يعني غير سليم. هذا ما اعنيه انا، وان الحيازات الكبرى نظرا لأن مشروع كبير ويتحمل مصروفات، تتحمل وجود مهندس، فيكون تحت مظلة يعني أو تحت رقابة، يعني رقابة المهندس بالمقدار الذي يستخدمه. هذا ما عنيت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. المكافحة المتكاملة لأي زرع أيا كان، سواء نخيل أو غيره، المكافحة المتكاملة دي هي عبارة عن ايه؟ ان انت بتتخذ الاجراءات الوقائية عندك بحيث ان المرض ما يجيلكش، او تستخدم اصناف بتبقى مقاومة للمرض. وطبعا في النخيل ما فيش اصناف مقاومة لسوسة النخيل، لكن على الاقل انت بتستخدم الاشياء الوقائية اللي هي تمنع اصابة السوس، او تقلل على قدر الامكان الاصابة عندك بسوسة النخيل. دي حاجة. تاني حاجة، انت بتستخدم المبيدات دي في حال الاضطرار، اللي هو خلاص انت ما قدامكش اي حل نهائي، سواء مكافحة ميكانيكية او مكافحة بيولوجية او اي مكافحة حتى عضوية او كده، ما فيش اي حل عندك غير المكافحة بالمبيدات، لابد ان انت تستخدمها، انت كده اضطريت. فالاضطرار ده هو ان انت تستخدم المبيدات ده يبقى ليه شروط. شروطه ان انت بتلتزم اولا بالأشياء اللي موجودة على العبوة بتاعة المبيد نفسه، لأنه لازم بيحطوا عليها اللبس المعين اللي بيلبسه الرجل اللي بيشتغل، الأشياء المعينة اللي الحقل ما ينزلوش حد قبل 24 ساعة مثلا. الحاجات دي لابد ان تكون حاجات انت تاخدها كقانون، لابد تطبق. ثم ان انت بتلتزم بالبي اتش بتاع بالفترة الأمان بتاعة المبيد. فترة الأمان بتاعة المبيد دي كمان غير كافية، ومع ذلك غير ان انت بتلتزم بيها، المفروض ان يبقى في حاجة اسمها تحليل مبيدات للثمار قبل عرضها في السوق. يبقى معروف ان المزرعة الفلانية رشت، بيبقى سجلات رشت في اليوم الفلاني، واخر مبيد كان كذا، وبيتاخد عينة منها، وبناء عليه بياخدوا العينة دي يحللوا المبيدات فيها، ويشوفوا نسبة متبقيات المبيدات دي هل هي مسموح بيها ولا لا. لو مش مسموح بيها يبقى تمنع من دخول السوق، ويمنع القطاف من المحصول دوت الى ان يتم تكسير المبيد، يأجل شوية الجمع بتاعه لغاية ما المبيد يتكسر. وده الاجراءات المتخذة في جميع دول العالم. امر تحليل التمور ده على فكرة ده شيء كويس جدا. اولا مش هضر المزارع، يعني هو نسبة ضرر المزارع هتبقى قليلة جدا، اللي هو تكلفة التحليل، لكن هو هيحلل، هياخد عينة الأول قبل ما يجمع أي محصول، هياخد عينة هيبعتها تتحلل. المفروض أن الدولة تيسر الموضوع ده بأن هي توفر التحليل المجانا، يبقى في الحالة دي هتحل المشكلة، يبقى المزارع مش هيخسر حاجة، هياخد العينة هيبعتها للمكان اللي مخصصات الدولة للتحليل المجاني ده، هيبدأ يحلل المبيدات، وبناء عليه خلال يوم او يومين بالكتير هيبعتوا له المحصول بتاعك صالح للاستخدام الادمي، اجمع. غير صالح وفي نسبه مبيدات، يبقى استنى مثلا استنى اسبوع كمان، ويبدا يبعت عينه تانية، يبقى طلعت كويسه خلاص يبقى يشتغل، ما طلعتش كويسه يستنى كمان 3 4 ايام. هيبقى كده الموضوع، هيبقى كده وهيبقى سهل، وما فيش اي مشكله خالص، ومش هيبقى في اي خساره. صباح الخير يا مهندس عطاء، الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، مداخلاتك دائما مبنية على دراسة علمية، وعلى يعني تجربة تطبيقية مطبقها أنت. ولكن بارك الله فيك، لابد أن نراعي أمرا قد يغيب يعني عن بعضنا أو يغيب عنا يعني، وهو لابد أن نفرق بين التعامل مع النخلة في مشروع كبير أنت دائما تعمل في مشاريع أو شركات ولا تعمل في حيازات صغيرة. معنى في المجموعة أصحاب حيازات صغيرة، واحد عنده 1000 نخلة، واحد 500 نخلة، في ناس ما عندهم إلا 100 نخلة 200 نخلة موجودين معنا في المجموعة. هؤلاء لا يستطيعون التعامل بالطريقة أو بالأسلوب اللي ممكن يطرح من قبل مهندسين زراعيين يطبقون هذه النظرية تحت رقابة عالية ووجود متخصصين وفي مشروع كبير متكامل ودورة كاملة من بداية طبعا من بعد مثلا نقول جذاذ أو صرامن التمر حتى السنة المقبلة، فهناك برنامج أمامه ومنظم أوراقه ومرقم النخيل وحسب يعني، لأني أتعامل مع مشروع في 30-40 ألف نخلة، فبالتالي أكيد أني منظم أموري بالكامل، فيكون التعامل مع المبيد بدقة عالية وتخصصية عالية. لكن في الحيازات الصغيرة ما يحصل الآن عند أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع والمزارعين الجدد اللي أخذوا منح جديدة من 10 سنوات ومن 15 سنة ومن 5 سنوات نفترض، هؤلاء بيجيبوا المبيد بيسلمون العامل، والعامل يمكن والله ما مرة شاف النخلة إلا عندك، فعلى طول بيستخدمه بحسب عد ما جابت يده في وسط الخزان الرشاش أو المرش حق المبيد. فبالتالي ما عنده يعني أصحاب الحيازات الصغيرة لا يوجد عندهم مهندسين ولا متخصصين، لنكن واقعيين يعني. فما يفتى به في هذه المجموعات المباركة والذي استفدنا جميعا منها واقعا ما ينطبق على المشروع الكبير والمتكامل، ليس بيئيا فقط بل متكامل إداريا وفنيا، لا يمكن أن يطبق على الحيازات الصغيرة لعدم وجود المتخصصين فيها. فيعني نكون حذرين يعني أو نفرق في أي معلومة نسديها، يكون هناك يعني لابد أن من يسمع من الإخوة لابد أن يكونون على حيطة من موضوع التطبيق كل ما يطرح في هذه المجموعة المباركة. أسأل الله التوفيق، آمل أن تكون رسالتي واضحة للإخوة، آمل أن تكون رسالتي واضحة، بارك الله فيكم. بالنسبة لأعلى مدة أو أقل مدة، الموضوع ده هو في إيدك أنت كراجل كمزارع أو كمشرف على مزرعة. أنت بتستخدم المبيدات اللي فترة الأمان بتاعتها قليلة في قبل الجامع في فترات الصيف، بتستخدم المبيدات اللي فترة الأمان بتاعتها كبيرة وفترتها طويلة، بتستخدمها بعد الصرام بالضبط، بتبدأ ان انت ترش الحاجات دي اللي هي فترة المبيداتها فترة الأمان بتاعتها كبيرة، اللي بيبقى قدامك سنة كاملة على ما النخلة تبدأ تجمعها تاني، فبتبقى قدامك فرصة كبيرة. لكن قبل الجمع بنقل المبيدات اللي بيبقى فترة الأمان بتاعتها قليلة، يبقى في الحالة ده هيت هتيسر لك الموضوع. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته ساوند كلاود.